ما الفرق بين الحاشية والشرح؟ الشرح يكون مدمجا مع المتن، فيأتي ويأخذ المتن ويشرحه في، يعني يكون المتن والشرح في يعني كله بعضه على بعض. أما الحاشية فإنه يترك المتن في الأعلى ولا يتعرف له لا بالزيادة ولا النقصان، ويأتي على ما أسفله فيشرح ويوضح، هذه تسمى حاشية. يشرح، يضع خط ويبدأ يضع نقاط أرقام ويشرح، إذا جاء عند الحمد لله رب العالمين قال معناه كذا وهكذا، ولا يشرح في يعني في نفس كلام المتن.